الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في إكمال ما تبقى من هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الشرعية. انتهينا من الكلام عن الأدب مع الله عز وجل، وأيضا انتهينا في اللقاء السابق عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ في هذا اللقاء بإذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه بالأدب مع الوالدين. الأدب مع الوالدين، الوالدان هما الأب والأم، وقال بعض العلماء الأب والأم وإن علا، وإن علا يعني يدخل فيهما الجد والجدة. وهذا الكلام يؤكد عليه عدد من أهل العلم، أن البر والأدب مع الوالدين يكون مع الأب الأقرب ومع الجد ومع الأم ومع الجدة. والوالدان الأب والأم، الأدب معهما أدب في مقابلة، يعني إحسان، ردا للإحسان، ردا للجميل. فالأدب مرتبط بالولادة، يعني بسبب أنهم سبب في وجودك في الدنيا بالولادة، فأنت تقوم بهذا الحق لهما. وهذا المعنى يجب أن يفهم جيدا. يعني إذا كان الأب غير صالح أو غير مسلم أو غير ملتزم أو غير منصف أو غير عادل معي، هل يكون له أدب مني وبر؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أمرنا بالأدب والبر معهما لم يقل الأب الصالح أو الأم الصالحة أو الوالد الصالح أو الوالدة الصالحة، إنما أطلق مجرد الوالد أو الوالدة أو الوالدين، يعني بسبب الولادة. ولذا أيها الإخوة الكرام، نقول الأدب مع الوالدين ليكون بسبب الولادة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. يعني إذا كان هذا الأب أو هذه الأم تأمر الولد أو الإبنة بالكفر بالله تبارك وتعالى، الله يقول: يا ولد، يا أيها الإبنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطيع الأب والأم، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لابد أن تعطي الأب والأم، حتى الكافر، حتى العاصي، حتى الفاجر منهم، حتى الظالم منهم، لابد أن أعطيه حقه. وهذه مهمة لابد أن نفهمها. لي أب لي أم له حق عندي، حق البر والأدب، ويحرم علي العقوق وإن كان على غير ملتي. والعلماء يقولون أن لابد بداية أن تعرف منزلة الوالدين. للأب والأم منزلة عالية في الدين، ولنذكر شيء من منزلة الوالدين قبل أن نتكلم عن الأدب. المنزلة الأولى أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عنهما في القرآن ربط البر والإحسان بهما ربطها مع التوحيد، يعني مع أعظم أركان الدين وهو التوحيد به سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعدها وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدها وبالوالدين إحسانا. إذن جعل الإحسان للوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى. ومن بيان المنزلة العظيمة للوالدين في الدين أن الله تبارك وتعالى وصانا بهذه العبادة، يعني وصانا بالأدب والإحسان والبر. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. إذا قال الله عز وجل أكثر من مرة في القرآن: ووصينا الإنسان بوالديه، إذن من هذه المنزلة أن الله يوصي أو وصى في القرآن أكثر من مرة بالوالدين. ومن بيان المنزلة أن البر بالوالدين والإحسان وحسن الأدب معهما مقدم على الجهاد في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال الصحابي ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذا يبين مكانة هذه العبادة وهذا الأدب، أن الله تبارك وتعالى قرنه بالتوحيد، أن الله تبارك وتعالى في القرآن وصانا بهذا الأدب وبهذا البر، أن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قدم البر والأدب مع الوالدين والإحسان إليهما عن الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يقول يا رسول الله أريد أن أبايعك على الهجرة والجهاد معك، أبتغي الأجر من الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال أحد من والديك حي؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد، يعني خذ الأجر بمقدم على الجهاد في سبيل الله أن تكون بارا بوالديك. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لبيان منزلة هذا الأدب أنه سبب لدخول الجنة، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة. إذن هذه منزلة هذه العبادة العظيمة، لذا وجب علينا أن نتأدب مع الوالدين. والأدب مع الوالدين يعني أن تقوم بواجب البر وأن تبتعد عن كبيرة العقوق فتسلم. وهذا الأدب له بعض المظاهر نتكلم عنها بإذنه سبحانه وتعالى لبيان هذه الأدب. من أول الأداب التي يجب أن يتأدب بها الولد مع والده ومع أمه ومع أبيه، نقول معرفة الآيات، أن تعرف الآيات والأحاديث التي تعظم منزلة الوالد والوالدة، وأن تعلمك كيف تكون برا بهما، وهذا يغفل عنها عدد كبير من الناس. يا أول هذه الأداب أن تعرف الحكم الشرعي، وأن تعرف منزلة الوالد والوالدة في الدين، وأن تعرف منزلة التأدب معهما، وأن تعرف الأجر المترتب على هذا البر، وأن تعرف عقوبة عدم القيام بهذا الأدب وهذا البر. هذا الأدب الأول. فتبحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وتسأل أهل العلم عن فضل بر الوالدين وفضل الإحسان للوالدين، وما هي الآيات التي أمرت في القرآن بهما، وما هي الآيات التي وصت بهما، وتقرأ تفسير هذه الآيات لتتعبد لله تبارك وتعالى على بصيرة، ليكون برك بوالديك عبادة وليست عادة. بعض الناس ربما يحسن المعاملة مع الوالدين تقليدا، وهذا شيء طيب لكن يضيع منه الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنما الأعمال بالنيات. وأهل الغفلة، أهل الغفلة العبادات عندهم عادات، وأهل اليقظة العادات عندهم عبادات. فلتكن من أهل اليقظة، ولتتبين الآثار والآيات والأحاديث والأحكام التي تتكلم عن بر الوالدين، لتكون عبادتك على نور من الله. ولذلك طلق ابن حبيب رحمة الله عليه لما عرف التقوى قال أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني تتقرب إلى ربك بما يحبه سبحانه وتعالى بعلم شرعي، يعني تعرف لماذا تفعل هذه العبادة وترجو ثواب الله فيها. إذن الأدب الأول الذي يجب أن يتأدب به الآباء مع الأبناء، الأبناء مع الآباء، وهو معرفة فضل الآباء والأمهات، ومعرفة الآيات والأحاديث التي تتكلم عن المنزلة والأجر، لأن هذا ستجعلك عابدا لله في برك لوالديك. هذا الأدب الأول، ولنكمل بقية الآداب في اللقاءات القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.